نروح داخلين في نابليون ومنه لمحمد علي. آه صح، هو ده تاريخ مهم أو في الغزو، بس لما أكلمك في الاستشراق لازم أكلمك ما هو أبعد من هذا. اسأل كده الشيوخ اللي أيدوا محمد علي، أيدوه إزاي؟ الناس اللي أحجمت عن نابليون وقتاله، أحجموا عنه إزاي؟ كان سبب رئيسي في ذلك عملوا الاستشراق. وتقرأ الكلام ده في كتب الغزو الفكري، ويمكن يكون من الكتب المبسطة المختصرة، على إنه في آفة لأنه مش مترتب. هو كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا بتاع الشيخ محمود شاكر، ده عمله مطبوع لوحده ومطبوع في أول رسالة، في أول كتاب المتنبي ليتني ما عرفت. هتقرأ الرسالة دي هتعرف هذا الأمر، إن إزاي كان الاستشراق لا زال ضاربا، وإزاي جم اتعلموا مننا كل حاجة، وإزاي إنه كانوا بياخدوا الأمور يسرقوها، يجي في شكل صنايعي ويجي في شكل متعلم ويجي في شكل طالب علم، طالب يطلب العلم الشرعي الإسلامي، ويجي في شكل طالب علم دنيوي، يعني جاي يتعلم النجارة، الصناعة، الاسترلاب، التلسكوب، الحاجات اللي هي أقصد الفلك. كان ده كان في ازدهار قوي عندنا، كان يجي يطلب ده على انه طالب، وفضل قاعد، لان هم في الحقيقه يا اخوه القصه ان هم قالوا مش هيهزم الناس دي، خاضوا معنا المعارك الطويله جدا، قالوا بيغلبونا باقل مؤنه. ليه بقى؟ السر فين؟ قالوا السر ان معاهم دين، فانا لازم اطعن في الدين، لازم اعرف الدين ده ايه الاول، ثم اني لابد ان انا اشككه في دينه واطعن في دينه. فبدأت عملية الاستشراق والدخول بهذه الطريقة، وأخذ الكتب وأن يعطوها لأقرانهم اللي قاعدين في بلادهم في الهمج الهامج هناك في ما وراء أوروبا وغيره، ويبدأ يديهم الـ هذه الكتب، ويبدأ هم يدرسوها دراسة وفية لا يطمعون في أي شيء. ده بس يعني رسالة للإخوة عشان يعرفوا كيف يتمسك الإنسان بدينه، وهو ده راجل مبطل، كانوا لا يطمعون في أي شيء، لا شهرة ولا معرفة ولا فلوس ولا جاه ولا دنيا. كان يقعد في أوضة كده يعني ببلاش، ويدرس هذه الكتب دراسة وفية، ويبدأ يطلع تقارير عن هذه الكتب. نقدر بقى نخش لهم من هنا ونخش لهم من هنا ونخش لهم من هنا. ولما نجي لك في قضية الكحوليات وغيره هتستعجب جدا، ان كل حاجة بيحط لك فيها كحول ليه؟ عشان ينجسك، لانه عارف ان صلاتك هتبطل وانت حاطط نجاسة، عارف ان استعمال النجاسة يضعف ايمانك، عارف كويس لانه درس كويس. ولذلك يا اخوه نابليون لما جه كان دارس الاسلام وعارف من اين توكل الكتف، ودخل على الناس وكان ليه تواصل مع الجماعه التيجانيه الصوفيه. ليه؟ اشمعنى يعني؟ كان ليه تواصل مع دول. ليه؟ لان عارف مذهب الجماعه دول، راح متعاونين معاه دول، مع لا في مله ولا في دين. عشان كده انا قلت لك في اول الغره الوسخه، اوعى لما اكلمك عن الاشاعره تفكر الاشاعره بتوع النهارده بتوع الازهر، لا اوعى تساويهم بالنووي والقرطبي وابن حجر وابو بكر بن العربي والاكابر الاكارم، لا لا لا لا، دول بتوع النهارده، دول صوفيه مشركه، كثير منهم كده. طبعا انا عارف ان في حد مش سلك، انا اقصد كثير كده، ده الشعار. ثم انهم جهميه محضه، منهم من يقول بالحلول الاتحاد، ومنهم من يقول بان الشرك لا يؤثر من كتر كثره ارجائي. ولذلك بدا يحصل تداخل وتقابل بينهم وبين غيرهم، ولعل ان شاء الله نبقى نقتل ده. لكن اللي عايز اقول لك بس كمقدمه، يعني انك لازم تعرف ان الاستشراق كان يعمل بعمل قوي، واخذ يدفع في هذا الامر ودراسه الدين وكذا، واخذ بعد ذلك يطعن بقى ويدخل في البلاد ويتسلل الى ان يصل الى المراكز القويه في البلد، في الدوله، يصل الى مراكز حساسه وقويه في الدوله. وكان فاز في غفله شديده من عقيده الولاء والبراء. ولما تقرا في رساله التاريخ الى ثقافتنا تلاقي ان كان بعض المشايخ، يعني طبعا كان في مشايخ، وتلاقي هو مثلا ايه له علم اخر، يعني مثلا له علم في الشرع وله علم مثلا في الهندسه، مساله مثلا ماكينات الجر والات الجر اقصد وكده، كان بيعمل ده، فكان هو علمهم المسائل دي، فبداوا يعملوا الات جر. انت بتعلمه كده ازاي؟ تعلموا آلات جر يروح يجر عليا بقى الحرب؟ ازاي تعمل كده؟ واعتذر عنهم محمود شاكر باعتذار لا يليق الحقيقه مع طبعا مكانه محمود شاكر، يعني لكن اعتذر عنهم انه قال هو عارفين ان العلم لا يكتب،